وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فقد وصل بنا التفسير إلى قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة، قال المصنف رحمه الله تعالى: جبلان صغيران بمكة، وهما جبلان قريبان من الكعبة عظمها الله تعالى، ولهما في تاريخ الأنبياء قصة. بدأت هذه القصة مع هاجر عليها السلام، لما أتى بها زوجها إبراهيم عليه السلام، أتى بها وبابنها إسماعيل، وتركهما في واد غير ذي زرع، فتركهما ومضى. فعطش الغلام، فأرادت أن تبحث عن الماء، فصعدت هذا الجبيل الذي هو الصفا لتنظر ما وراءه. تركت ابنها في مكان قرب مكان الكعبة، لم تكن الكعبة مبنية، تركت ولدها في مكان وصعدت إلى الصفا تنظر. ثم رأت جبيلاً آخر، فأراد لم ترى عن عند الصفا شيئاً، فأرادت أن تصعد إلى الجبيل الآخر الذي هو المروة. فبين هذا الجبيل وبين هذا الجبيل هناك انحدار ثم واد، الوادي يعني مسيل الماء، ليس الوادي بمعنى جبلين ضخمين، إنما منخفض يمشي فيه الماء. فكانت إذا نزلت من الصفا تراقب ولدها، فلما تصل إلى بطن الوادي يصير مكان الولد أعلى من نظرها، فلا ترى ابنها، فتركض وتهرول حتى ترتفع إلى المكان الآخر حتى تشاهد ولدها. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سنة إلى يوم القيامة، الذي هو الإسراع في هذا المكان، في المكان المسامت لبطن الوادي. الآن صار بين الصفا والمروة مستوياً، في أصله كان نزولاً من هنا نزولاً من هنا، ويستوي في هذا المكان في قعر الوادي. المهم، الصفا والمروة لهما شعيرتان، أو لهما مكانة في دين إبراهيم عليه السلام، وعن ذلك أخذه العرب. فمن شعائر الله أي معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. فيذكر أن رجلاً وامرأةً زنيا في الكعبة، اسمهما إساف ونائلة، فمسخا حجارة لوقتهما، فأخرجوهما وضعوا واحداً على الصفا وواحداً على المروة ليتعظ الناس بذلك، إساف هنا ونائلة هناك. بعد مضي التاريخ ومضي الأزمان وتغير الثقافات ونسيان الناس، صاروا يعظمون هذين الحجرين، فعبدا بعد ذلك من دون الله، فكانا من جملة الأصنام، إساف ونائلة. لذلك لما جاء الإسلام وكان من شعائره الحج، من عباداته الحج، والحج هو من العبادات القديمة المتوارثة عن نبينا إبراهيم عليه السلام، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فكان في الحج على إرث من أبيه إبراهيم، والعرب حافظوا على ذلك الحج، لكن مع ماذا؟ مع خلط بما كانوا عليه من أمر الجاهلية وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان وبعض الأشياء التي انحرفوا فيها عن دين إبراهيم عليه السلام. لذلك لما قرر الإسلام في نفوس العرب توحيد الله عز وجل وترك الأنداد من دونه، تحرج بعض الصحابة من السعي بين الصفا والمروة، لأن العرب كانت تعرف ذلك سعياً بين إساف ونائلة. لذلك ورد خبر القرآن: لا جناح عليكم، يعني لا حرج عليكم، لا حرمة عليكم. فنفي الجناح ليس معناه الإباحة، حكم السعي أنه واجب عند بعض الفقهاء، ركن عند بعض الفقهاء، ركن من أركان الحج. لماذا عبر عنه بلا جناح؟ لئلا يدخل إلى نفوسهم شيء من التحرج مما كانوا عليه في الجاهلية. لذلك قال: فلا جناح عليه إباحة للسعي بين الصفا والمروة. والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، السعي بينهما ليس واجبا، ركن. الوجوب في الحج له معنى غير الصلاة وغير الصيام. الحنفية لهم اصطلاح أصولي خاص، عندهم مراتب الأحكام الشرعية: فرض، دونه ماذا؟ دونه واجب، دونه سنة مؤكدة، دونه نافلة أو سنة، دونه مباح، دونه مكروه تنزيها، دونه مكروه تحريما، دونه حرام. هذا اصطلاح الحنفية. أما عند الجمهور الأحكام خمسة: فرض، مستحب، مباح، مكروه، محرم. فتعبير المصنف هنا واجب على المعنى العام، نعم واجب يعني فرض عند الشافعية والمالكية، لكن في باب الحج فقط من بين الأبواب الفقهية معنى الوجوب يختلف عن معنى الركن. الركن لا يصح الحج بدونه، أما الواجب فهو يفدى بدم. مثلاً المبيت بمنى واجب، من لم يبت بمنى يفدي بدم. مثلاً لبس التجرد من المحيط والمخيط واجب، من لم يتجرد عليه دم. أما الوقوف بعرفة ركن، الطواف بالبيت ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن. فتعبير المصنف رحمه الله تعالى بالوجوب ليس يعني جاريا على الاصطلاح في باب الحج، عليه أن يقول رحمه الله تعالى: والسعي بينهما ركن عند مالك والشافعي. عند الحنفية واجب، وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتنعوا من السعي بينهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيماً للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة، يعني دليله من السنة، لأن اللفظ القرآني بمجرده لا يقتضي ماذا؟ الوجوب. إذن لابد من دليل آخر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه، يعني ليس لأحد أن لا يفعله، حجه ليس صحيحا. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، وهذا ضعيف، لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة. الأذان شعيرة من شعائر الله تعالى، لكنه فرض كفاية ليس واجبا على الأعيان. وقد قيل إن السعي مندوب، وهو ليس في المذاهب الأربعة. يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف، أصله يتطوف، فلاقتراب مخرج التاء من الطاء أدغم، أصله يتطوف ثم أدغمت التاء في الطاء. وهذا الطواف يراد به السعي 7 أشواط، من الصفا إلى المروة 1، ومن المروة إلى الصفا 1، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، فيقتضي أن السعي بينهما تطوع، ويؤخذ الوجوب من السنة. هذا الاستدلال مرجوح. أو معنى التطوع، التطوع بحج بعد حجة الفريضة. هنا مجاز ذكر البعض وأراد الكل، أراد الحج، فمن تطوع خيرا بالحج أو تطوع خيرا بالعمرة فإن الله شاكر عليم، ذكر بعضا منه وهو السعي، لأنه بإجماع العلماء لا يوجد تطوع في السعي. الطواف منه طواف واجب في الحج والعمرة، ومنه طواف مستحب، يستحب الإكثار من الطواف، نافلة مثل صلاة النافلة، كل ما دخل الإنسان إلى المسجد الحرام يستحب له الطواف. أما السعي فلا يكون السعي إلا تابعاً لأحد النسكين، إما لحج أو لعمرة، لا يوجد قربة بالسعي المجرد. لذلك من لم يكن محرماً بحج أو محرماً بعمرة، مشيه بين الصفا والمروة وترداده لا ثواب فيه، لأنه ليس عبادة مستقلة، هو جزء من عبادة، مثل القيام. القيام في ذاته ليس عبادة، إنما القيام جزء من إيش؟ من الصلاة. كان هناك رجل اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقوم في الشمس، أن يصوم يمتنع عن الطعام والشراب، وأن يقوم يعني يبقى واقفاً أين؟ تحت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. لا يوجد في الإسلام عبادة اسمها الوقوف، ولا يوجد في الإسلام عبادة اسمها التشمس، ولا يوجد في الإسلام عبادة اسمها السكوت. هذه عبادات ليست موجودة في ديننا. في دين من قبلنا، في شريعة من قبلنا، كان يوجد السكوت: إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً. أما في ديننا لا يوجد هذه الشعيرة. فالمهم، القيام ليس بفرض في ذاته، إنما هو جزء من الصلاة. كذلك السعي، ليس السعي قربة في نفسه، إنما هو جزء من حج أو من عمرة. ثم قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البينات والهدى هي بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. أين ذكرت؟ في الكتب السابقة، فحصل حقيقتها عند بعثته صلى الله عليه وسلم. فمكابرة اليهود في كتمان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وكتمان الآيات المتعلقة بنبينا صلى الله عليه وسلم في توراتهم وفي إنجيلهم، هذا الكتمان سبب اللعنة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، من بعد ما بيناه في الكتاب، أي كتاب؟ في التوراة، التوراة هنا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الملائكة والمؤمنون، وقيل المخلوقات إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن، وقيل البهائم، لما يصيبهم من الجدب لذنوب الكاتمين للحق، نسأل الله تعالى العافية. فلذلك أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كتمان الحق له أسباب، من أسباب كتمان الحق الهوى. ما هو هوى اليهود في هذا الأمر، في كتمان أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لما اليهود حريصون على كتمان أوصافه صلى الله عليه وسلم والاعتراف بنبوته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ لما؟ ظلماً وعلواً. يعني اليهود يحسدون العرب، ينتظرون أن يكون النبي المذكور في كتبهم منهم، فكيف يخرج من قوم يرونهم دونهم؟ اليهود كانوا يستصغرون العرب جداً، يعتبرون العرب حاشية الأمم، يعني لا فكر ولا ثقافة ولا فهم ولا شيء، هؤلاء قوم مع الجمال، هكذا كان اليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عربياً ورفع هذه الأمة فكانت خير أمة أخرجت للناس، الحسد منعهم من الاعتراف بنبوته صلى الله عليه وسلم. إذن من أسباب كتمان الحق الحسد والمنافسة، ومن أسباب كتمان الحق طبعاً هذا لفظ الآية وسياقها متعلق بكتمان اليهود لأوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم، عموم اللفظ متعلق بكتمان أي حق. فمن أسبابه أيضاً، أسباب كتمان الحق، الخوف من الباطل، مثل الذين يخافون مثلاً من طواغيت الأرض فيكتمون الحق. من كتمان الحق عدم ذكره، يعني مثلاً الفقه الإسلامي يدرس منه أبواب ولا يدرس منه أبواب، لما؟ تلك الأبواب لا يحبها طواغيت الأرض، لذلك يعرض المشتغلون بالعلم عن تدريسها. فمن يخرج؟ يخرج بعض الناس في الخفاء فيقرؤونها على غير هدى، لا يأخذون هذا العلم عن أهله، حتى العلماء ربما تصير بعض هذه الأبواب عندهم غير مفهومة لأنه انقطع تعليمها مدة، فيرجع الناس فيها إلى أفهامهم. والإنسان فهمه ابن من؟ فهمه ابن بيئته، اللي عايش في وسط الحضارة الغربية، نحن نعيش الآن في حضارة ليست حضارتنا، نعيش في ظروف حياة ليست ظروف حياتنا، أفكارنا وطرائق تفكيرنا ليست منا، فيأتي بعض متنطعين فيفهمون الإسلام وفق فهمهم الذي تعلموه في المدارس، في الشوارع، في المجتمع، من الجريدة، من الإعلام، من هنا، من هنا، يفهمون بهذا الفهم نصوص الكتاب والسنة، تخرج أفهام غريبة جداً، أفهام عجيبة جداً. سببه أن هذه الأبواب لم يسمعوها من العلماء، وهؤلاء العلماء أنفسهم لم يسمعوها من شيوخهم. ما السبب؟ السبب أن هذه الأبواب من يتحدث فيها يخشى عليه من البطش، فيؤثر هؤلاء راحة أنفسهم فيبتعدون عنها. إذن الخوف من ظالم، ومنها مراءة المجتمع. كيف يعني مراءة المجتمع؟ المجتمع له ضغط. ضغط ما معنى ضغط؟ تانسيون يعني، ما في أتراك بس عم ترجم بالتركي مشان ندخل الفكاهة. نعم، يعني الضغط بمعنى يدفع. مثلاً إنسان يكون عند الباب واقفاً، يأتي 30-40 رجلاً يريدون الخروج، فيجد نفسه في الخارج، ربما هو لم يحرك قدميه بإرادته، لكن لهذا الدفع وجد نفسه خارجاً. المجتمعات يطغى عليها الإعلام، يطغى عليها ثقافة مفروضة أحياناً بالسلطة، من يستولي على الدولة يفرض ثقافة معينة، يأتي الإعلام إعلام معين، يأتي التوجيه توجيه معين، تخرج أجيال كثيرة ومجتمعات كثيرة. يأتي صاحب الحق فلا يجد لكلامه زبوناً. ما معنى الزبون؟ مشتري. إذا تحدثنا بهذا الحديث يهرب الناس منا. الآن في بعض العلماء أو بعض الدعاة، خلينا نسميهم الدعاة، العالم لا يدخل في هذا، هذا شغل الدعاة والوعاظ والقصاص. هؤلاء يصير لديهم ما يطلبه الجمهور. تعرفون ما يطلبه الجمهور؟ هذا برنامج في الإذاعات وفي التلفزيونات، يتصل الناس يطلبون أغنية معينة فيذيعونها له. الآن مع اليوتيوب ما في داعي لهذا البرنامج، تأخذ لما تريد. المهم بعض الناس يحرصون على ما يريده الناس. الناس يريدون الباطل يا أخي، الناس لا تريد الحق. الناس تريد ديناً يقول لها أنتم على صواب، لا يريد الناس من يذكرهم بأخطائهم أو يقول له هذا معصية، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا ليس صواباً، هذا ليس ديناً، هذا. الناس لا تحب هذا، لأن هذا سيجعلهم في تناقض مع ذواتهم. حياته في واد، وما يسمعه من الواعظ في واد آخر. طيب هو لا يريد بينه وبين نفسه، لا يريد أن يقنع نفسه أنه على معصية، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يتركها، فيبحث عن من؟ يبحث عن الداعية الذي يعطيه ما يريد. في الحالة دي يجوز يبحث عن العلماء الذين يقولون له، في الحالة دي يجوز. أتكلم باللهجة المصرية لأن المصريين كانوا سباقين في هذا. في الحالة دي يجوز، عفواً سامحني. نعم معلش، بس نعمل إيه؟ يعني البحث عن مسائل تاريخية أو البحث عن أقوال من هنا، البحث عن أقوال من هنا لتطابق ماذا؟ لتطابق ما يريده المجتمع أو يريده الهوى أو يريده الناس، فيصير الحق بعد مدة ثقيلاً. يصير الحق ثقيل جدا. كلما كان الحق ثقيلا كان الجهر به أثقل. يعني مثلا هنا في تركيا تدخل المرأة عارية إلى المسجد، في هنا هذا الأحمر والأزرق تلبسه أين؟ في داخل المسجد، تصلي وتخرج. نحن في بلادنا هذا كبيرة من الكبائر، تدخل إلى المسجد بهذه الهيئة كبيرة، هذه ينبغي إذا تريد أن تصلي أين تلبس هذا؟ تلبسه في الخارج. في مجتمعنا قبل 20 سنة هذا المنظر بحد ذاته غير جائز أبداً، حرام. فصرنا نحن رويداً رويداً نقبل أن تلبسه عند باب المسجد، بعد قليل نقبل أن تلبسه في داخل المسجد. الآن في بعض البيئات في المسجد لا تلبسه، في بعض البيئات والعياذ بالله تصلي كما هي بدون ستر للرأس. قال دين الإسلام مو بها المستوى اللي أنتم تفهموه، المستوى المتخلف الذي أنتم تفهموه. دين الإسلام دين روحي عظيم جداً، المهم صفاء الروح. ليش أنتم، لماذا أنتم متقيدون بهذه الأشياء التي للبالية القديمة؟ انطلقوا، اتركوا هذا. إذن ماذا حصل الآن؟ هل يستطيع واحد مثلاً في مثل هذا المجتمع أن يقول لها أنت بالأصل منذ أن خرجت من بيتك على معصية؟ ليس لما دخلت المسجد، أنت لما خرجت من بيتك أنت عاصية. ما يستطيع. يأتي الدعاة يقولون له يا أخي تألف الناس، أقبل بقلوب الناس، لا تقل، لا تهاجمهم حتى لا يهربوا أكثر. هجموا علي في مسجدي، أنا لا أهاجمهم في الطريق، لكن ماذا حصل؟ لأني لم أكن أنا المبادئ لهم، ماذا حصل؟ غزوني في المسجد. إذن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. لما شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان بالقلب؟ لئلا تتزحزح هذه الموازين ولو طغت في المجتمع. طالما أن الإنسان ينكر بقلبه إذن هو لا يقبل نظرياً، وإن أرغم عملياً نظرياً لا يقبل أن يغزى، عملياً غزية، عملياً قهر، عملياً الأمر حوله ليس كما يريد، لكن نظرياً لا، أنا ثابت على مبدئي، ثابت على يقيني، ثابت على أن هذا حلال، على أن هذا حرام. إذن هذا من أسباب كتمان الحق. السبب الأول الحسد والمنافسة، والسبب الثاني الخوف، والسبب الثالث مداراة الناس. ذكرنا نحن هذا المثال في أمثلة أخرى، معاملات مالية مثلاً، الناس استمرأت معاملات مالية محرمة، فيأتي الشيخ أو كذا يبتعد عن ذكر هذه الأشياء، لأنه إذا ذكرها هؤلاء يعرضون عنه، هؤلاء غارقون في هذه المعاملات المالية، ذكره لها يبعدهم عنه فيسكت، لا يبين. فهذا كتمان للحق. لذلك ذكر أنه كل، يعني نسأل الله تعالى العافية، بلاء أو كل ما ينزل بسبب معصية مناسبة له، نسأل الله السلام والعافية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كل عقوبة يذكر القرآن معها النجاة منها، كل ذكر للنار تذكر معه الجنة. لما؟ حتى لا يأتي واحد يتفلسف ويقول أنتم تخوفون من الله، ليش هيك عم تحكوا؟ ليش دائما لعن وطرد وكفر وإبعاد؟ فنقول له القرآن كل آياته التي فيها عقوبة ماذا يوجد معها؟ وسيلة النجاة منها. ما وسيلة النجاة من هذا اللعن؟ وسيلة النجاة من هذا اللعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. التوبة من كل معصية بحسبها، يعني شخص مغني أفسد ملايين الناس بغنائه الفاحش، تاب إلى الله، تاب وأناب، إيه مثل هذا يتوب، يأتي إلى بيته، يغلق باب بيته ويصلي، هذا توبته كيف؟ كم كسب من الأموال في نشر الفاحشة؟ كم صار عنده؟ أموال طائلة. هذه الأموال تنفقها في الدعوة إلى الفضيلة. مصرف أمواله الحرام هذا أين؟ فيما يضاده، حتى تكون التوبة صادقة. أما أخذ هذه الأموال واشترى بيوت واشترى عقارات واشترى عمارات، بعدين تاب وأناب وأمسك السبحة وصار من أهل التقوى، هذا توبته ليست كذلك. واحد سلطان جبار، قاتل ظالم، قال يتوب، هو يصلي بينه وبين الله ويقوم في الليل ويقرأ قرآن ويقرأ كتب بعض العلماء. طيب والناس الذين في السجون أين توبته منهم؟ الناس الذين قتلهم أين توبته منهم؟ الناس الذين شردهم أين توبته منهم؟ فصغار العقول من بعض الدعاة أو بعض الوعاظ أو بعض المتحدثين يقول لك يا أخي ما ندري، ممكن فلان قبل ما يموت تاب، قبل ما يموت بلحظة تاب، ما ندري، ليش تتكلم عليه؟ تاب والسجون ملأة، تاب وبعض الناس لا يدرى أين هو، تاب وبعض الناس غصبت أمواله، غصبت عقاراته، غصب كل شيء مما يتعلق به، إيش هذه التوبة؟ لذلك توبة كل ظالم بحسبه. الذي يعصي الله فيما بينه وبين الله أين توبته؟ فيما بينه وبين الله. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان على مذهب المعتزلة، فلما تاب من مذهب المعتزلة صعد إلى منبر مسجد البصرة، قال يا أيها الناس أنا تبت من انخلعت من مذهب الاعتزال، وخلع جبته، هذا أمر بصري حتى الناس تتذكر أنه خلع جبته وقرر مذهب أهل السنة. فتوبة مثل هذا تكون بمثل هذا. أما إنسان يكتب الكتب، يكتب المؤلفات، يكتب ويكتب ويكتب ويضلل أجيالاً، بعد ذلك يموت على ما هو عليه، يأتي يتفزلك بعض الناس، يتفلسف، فزلك يعني فلسفة، يتفزلك بعض الناس يقول يا أخي ما ندري قبيل موته تاب. نحن الآن نقرأ كتبه، الآن ما لنا علاقة، تاب ما تاب هذا بينه وبين الله، لكن في المجتمعات لم تمت ذنوبه بموته. رحم الله امرأ ماتت ذنوبه بموته. في إنسان يعصي الله، استغفر الله، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة، يعصي الله في كل أنواع المعاصي، لكنها معاصي فردية شخصية خاصة، مات تموت معاصيه معه. أما بعض الناس والعياذ بالله يعصي الله تعالى فربما تنمو معاصيه بعد موته، في حياته ما كان يؤبه له. إيش يعني لا يؤبه له؟ يعني لا أحد ينظر إليه، شخص مغمور أو شخص تافه لا ينظر أحد إليه. كتب رواية خبيثة أو كتب مؤلف فكري خبيث وتركه. عندنا مثل يقول: كل قمح مسوس له كيال أعور. القمح يدخله داء مرض اسمه السوس، أسود، هذا يدخل إلى الرز، يدخل إلى القمح، ويدخل إلى هذه الحبوب. فبعض القمح يدخله هذا السوس، إذا كان الكيال أعور يعني لا يرى جيداً، فيكيل هذا القمح ويظنه جيداً. فكل شيء رديء يوجد من الناس من يحمله. بيجي واحد يشوف هالكتاب يقول: هذا كتاب عظيم جداً جداً، هذا الكاتب كان مظلوماً في عصره، الناس ما عرفت قيمته. يأتي إلى شخص آخر من أصحاب الأموال يقول: نحن يجب أن نصنع مؤتمر لهذا الشخص، هذا شخص عظيم جداً، ما نال حظه من أهل عصره. يجعلون له مؤتمر دعاية، يطبعون الكتاب آلاف النسخ، يوزعونها بالمجان. يأتي الفتيان الفتيات الخاوين من الثقافة: أو كتاب مجاني ومؤتمر وكذا، يحبون هذه الأشياء، يأخذون. يتسمم فكرهم، تسمم الفكر كتسمم البدن. إنسان إذا أكل طعاماً غير نظيف يصبح معه شيء اسمه تسمم، يضطرب جسمه كله، تأتي الحمى، يأتي القيء، يأتي الكذا، يأتي الكذا. تسمم الفكر أصعب من تسمم البدن. تسمم البدن له أدويته، له علاجه، أما تسمم الفكر والعياذ بالله تعالى، خاصة إذا أتى إلى عقل خاوٍ، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلباً خاوياً فتمكن. إذا إنسان عقله فارغ وجاء هذا الهوى، هذا التسمم، يمسك بجدران عقله وقلبه فلا يخرج منه أبداً. نسأل الله تعالى العافية. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. أين يرجع فيها؟ خالدين في من؟ أي في اللعنة، اللعنة مذكورة. طيب ما مقتضيات اللعنة؟ اللعنة ماذا تقتضي؟ دخول النار. إذن ممكن أن يرجع خالدين فيها، يعني خالدين في النار. إذن الخلود إما في اللعنة أو فيما تقتضيه اللعنة وهو النار والعياذ بالله تعالى. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. من أنظر أو من أنظر إذا أخر، أنظره فنظرة إلى ميسرة، تأخير يعني إلى ميسرة، أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون. أو من نظرة لقوله لا ينظر إليهم إلا أن يتعدى بإلى، يعني ينظر إلى. ثم قال سبحانه: وإلهكم إله واحد. سبحانه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فذكر هنا اسمين من أسمائه الحسنى، الرحمن والرحيم، وذكر سبحانه توحيده. والواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى: أحدها أنه لا ثاني له، فهو نفي للعدد، يعني لا نعبد مع الله إلهًا آخر، الإله واحد وليس متعددًا. وهذا رد على من؟ على المشركين يدعون مع الله آلهة أخرى، ورد على النصارى، الإله عندهم مركب، آب وابن وروح قدس، فهذا رد عليهم. والآخر أنه لا شريك له، عفواً، الأول نفي العدد، الثاني نفي الشريك. إذن الأول رد على النصارى تعدد الإله، الثاني رد على مشركي العرب جعلوا الآلهة كثيرين وهم شركاء لله مع كونه إله الآلهة، جعلوا لكل شيء آلهة. والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسم، وقد فسر المراد به هنا بقوله لا إله إلا هو سبحانه. ثم قال واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: الأولى توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد، يعني توحيد الله الذي يعرفه جميع المسلمين والذي لا يمكن الدخول في الإسلام بدونه. هذا مفتاح الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا يدعو مع الله إلهًا آخر ولا يتخذه ندًا ولا يزعم أنه له صاحبة ولا ولد ولا يشبه الله بخلقه ولا يجعل لله ضدًا مثله. الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، كل ما يجري من الفاعل الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. إذا وصل إلى هذه الدرجة هل يحقد على أحد؟ هل يعني تأكل الدنيا من لبه؟ صار يسلم الأمر إلى الله تعالى، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال. طريق المشاهدة يعني شيء أنت تشاهده فتقر به، أما طريق الاستدلال هو طريق علمي بالدلائل بالبراهين بالمقدمات الموصلة إلى النتائج. من أرسخ؟ المشاهدة أرسخ، لذلك اعتقاد بعض العوام أرسخ من اعتقاد بعض طلاب العلم. بعض طلاب العلم عنده أدلة براهين مقدمات نتائج، لكن ليس على أرض راسخة. أما هؤلاء العامة فلذلك يقول بعض العلماء: اللهم إيماناً كإيمان العجائز. ليس معناه يعني الإيمان يعني إيمان الجهال، لا، في رسوخه، في ثباته، في عدم تزلزله، في عدم شكه. قيل لإحدى العجائز: فلان لديه 1000 دليل على وجود الله. قالت: لو ما كان عنده 1000 شك ما احتاج إلى 1000 دليل، ما يحتاج الأمر إلى أدلة، الله تعالى واحد موجود. لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة في التوحيد يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل. وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده، فلا ينظر إلى الدنيا ولا ينظر إلى الناس ولا ينظر إلى من منع وإلى من أعطى وإلى من فعل، واطراح جميع الخلق، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحداً سواه. فمثل هذا يقول: هذه لا يفصلها عن الجسد إلا من وضعها فيه، لا يخاف والله نقول كلمة كذا فيأتي يمسكنا فلان، أو نقول كذا فيفخخ فلان تحتنا، أو نقول كذا، هذه بيد الله، فيمضي في طريقه. إذ ليس يرى فاعلاً إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر. إذا أذن الله بموتي أموت، ما أذن الله بموتي لو اجتمع الخلائق كلهم لا أموت، يصل إلى هذه الاعتقاد. ليس بيده بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب، لا يتخذ شيئاً رباً من دون الله. والدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات. مثلاً ولله تعالى المثل الأعلى، سئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، لله تعالى المثل الأعلى، لو أن إنساناً دُعي إلى مثلاً إلى رئيس أو إلى وزير من الكبراء، وأدخل إلى مكتبه، هل يجلس في المكتب ينظر يفعل هكذا مثلاً، أم كيف يجلس؟ يجلس مطرقاً، توجهه ماذا سأسمع؟ ما حركات وجهه وهو يكلمني؟ كيف ابتسامته؟ كيف رفع صوته؟ كيف خفض صوته؟ كيف حركة حاجبه؟ كيف كذا؟ كليته مشغول بمن؟ بمن هو بين يديه، لا ينظر إلى هذا السوى كله. فلله تعالى المثل الأعلى: من يعبد الله كأنه يرى الله. هل يلتفت إلى هنا وهنا ويمين ويسار والدنيا ومبهارجها؟ هذا يصير عنده فناء في مشاهدة الله تعالى، فلا ينظر إلى المخلوقات، صارت قيمة المخلوقات عنده صفر. ليس هذا إنكاراً للمحسوس، المخلوقات موجودة لكن قيمتها في قلبه صفر، ما لها قيمة الآن. أنت مثلاً في يوم الامتحان، عندك امتحان غداً، مادة ثقيلة جداً، أنت مولع مثلاً بهذا، صرف الله عنا وعنكم الولع به وعن كل مبتلى، أنت مولع بهذا وجاءك الامتحان في هذا، هذا ما في مال بعده، هذا في تسلية في سرور، لكن هذا في شهادة، والشهادة بدونها لا يمكنني أن أتحرك في هذه الدنيا، أريد أن أعمل، أريد مستوى عاليا من العمل، إذن علي أن يكون مستواي عاليا في التحصيل، لذلك وإن كان هذا هنا لا أراه. كليتي أين؟ كليتي الآن في هذا. إذا انتهى الامتحان يأتي الوالد: يا أخي اترك هذا قليلاً، تكلم معنا، انظر إلينا، حدثنا. طيب طيب، وعقله أين؟ هكذا. الآن من أسوأ المظاهر الاجتماعية، يأتيك واحد ليزورك في البيت كل دقيقتين، تك تك تك تك تك، قل: يا أخي احكي، تكلم معي، لما تزورني؟ إذا كان ذهنك مشغول بهذا، لما تزورني؟ ابعث لي رسالة في هذا أيضا، بس أنا ما عندي، ما تصل رسالته، لا تنشغل به عني. هذا مثال الانشغال، مثال الفناء، هذا فاني في هذا، الآخر فناؤه في الكتاب، الثالث والعياذ بالله تعالى فناؤه في النساء، الرابع فناؤه في كذا، الخامس فناؤه في كذا. فالمسلم الموحد هذا التوحيد فناؤه في الله. فإذا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حصل في هذا الفناء. ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، فهذا فناء بخلاف ما يسمى وحدة الوجود، فهذا ضلال. وحدة الوجود يعني أن يرى هذه المخلوقات كلها الله جل الله عن هذا وتقدس سبحانه، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة، وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق، حتى أنه قد يفنى عن نفسه، ينشغل بالله عن نفسه، فيدع السوى والأغيار، ما سوى الله، ما غير الله يدعه، لا يهتم به، لا يهتم بنظر الناس، لا يهتم برأي الناس، لا يهتم بقول الناس، لا يهتم بكل شيء، يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. هذه مقامات أوصل الله إليها بعض عباده، من لم يذق لم يدري، ومن ذاق عرف، ومن عرف اعترف، ومن اعترف اغترف. أما الغير ذائق ما عنده ذوق، ما يفهم هذه الأشياء، فيأتي يقول لك من أين هذا، هذا لم يحصل تذوق في نفسه، مثل الذي لا يعرف الطعام والشراب، لا يتصور لذة الطعام، إذا ذاق منه وجده طيبا حلوا فيستكثر منه. جعلنا الله وإياكم من أهل المقامات العلى. ثم قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض، بعد تقرير التوحيد في القلوب وتوحيد الله تعالى في عقائد الإنسان، يأتي بيان نعم الله تعالى على الإنسان، وفي هذه النعم دلائل وجوده سبحانه وآيات وجوده. فمن الأدلة على وجود الحق جل جلاله ما يسميه العلماء دليل الخلق أو دليل الاختراع، ومنه دليل العناية أو دليل النظام. الخلق: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض هذا دليل الخلق، دليل الاختراع. هل يوجد مصنوع بلا صانع؟ طيب، من هذا الصانع الذي صنع السماوات والأرض؟ اختلاف الليل والنهار هذا نظام، هذه عناية. هل يوجد نظام بلا منظم؟ مثلاً هذا المسجد إذا رآه الإنسان أيقن أن له بانياً، من بعيد من رأس الشارع إذا رأى المسجد أيقن أن له بانياً. طيب، إذا جاء دخل ورأى هذه الحجارة الصغيرة مرصوفة فوق بعضها، ورأى هذه الزخارف، ورأى هذه القبة، ورأى هذه القناديل، ورأى هذا الأثاث، ورأى الأعمدة، ورأى كذا، ورأى كذا، هذا بنفسه مشى من الجبال، قطع نفسه وتركب بهذه الهيئة، في عاقل يعني يقول هذا الكلام؟ صدفة؟ هذا صدفة يحصل؟ فهذه العناية، كون الليل والنهار لهما حركة لا تزيد ولا تنقص، مع هذه الأفلاك، مع هذه النجوم، مع هذه الكواكب، بنظام دقيق جداً، شيء يعني يدل على أن وراء ذلك سبحانه صانعاً. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إذن هو توجيه النظر إلى عدة أشياء في الأرض، منها أشياء علوية ننظر في الملأ الأعلى في السماوات في الكواكب، منها ننظر في عالم البحار، منها ننظر في عالم النبات، منها ننظر في عالمنا عالم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا كله من الآيات الدالة على وجوده سبحانه. فقال إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيهاً على ما فيها من العبر والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد. واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر. الليل مظلم، النهار مضيء، ليل الشتاء طويل، ليل الصيف قصير، نهار الصيف طويل، نهار الشتاء قصير، يأتي بنسب متطابقة آلافاً من السنين. هذا صدفة، هكذا تسبح الأفلاك وحدها، فهذا لا يقر بذلك عاقل. وقيل المعنى إن أحدهما يخلف الآخر، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. والفلك التي تجري بما ينفع الناس من التجارة وغيرها، هذا الفلك هذه السفينة تحمل أرزاق بلد بكامله، وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينهما وبصفات مختلفة، كل نوع من الريح له وظيفة، فمنها ملقحة بالشجر وعقيم وصر وللنصر وللهلاك، أنواع الرياح التي تهب. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين يا رب العالمين. اللهم كن لأهل وادي بردا عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبتهم في أوطانهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ دمشق وما حولها بلد أمن وإيمان وسلم وإسلام يا رب العالمين. اللهم من أراد تهجير أهل بلاد الشام منها فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم أهلكهم بأسلحتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم دب الشقاق فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميراً لهم يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، أرنا يا مولانا بأسك فيهم، أرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا قد تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، يا جبار السماوات والأراضين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر أنفسنا سلمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا، وأعطنا على ما يرضيك عنا سؤلنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.